عليه السلام ورحمة الله وبركاته. الدورة الشهرية عند النساء فيها كلام كثير جدا، سواء هزال الجسم، أمراض في البطن، أمراض في الدم، أمراض وراثية، سقوط، أمراض في الظهر، في الظهر أثرت كذلك في البطن، النفسية كذلك لها دورة، النفسية لها دورها في الدورة الشهرية، برضو علاجات أخذت شربت تؤثر بلا شك تأثير بالغ. طبعا هذا غير المس، غير العقد اللي في البطن مؤثرة في الرحم، غير العقد اللي في الرحم نفسه، غير العاشق إن كان في عاشق. طبعا كل هذا يسبب خربطة في سواء هرمونات، سواء في الرحم نفسه، في الباطنية ويشملها الرحم، كل هذا يعني تأثيره واضح. فلو يسر الله سبحانه وتعالى وكان هناك تتابع بالرقية المباشرة، برنامج علاجي، كذلك النساء اللواتي عندهن علم بالتمريخ والمس والتدليك لمنطقة البطن والرحم، من ظفرت بهن فقد يعني يساعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في إحلال العقد وإيذاء الساكن، وقد يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وزيت الحبة السوداء جيد استخدامه في الرحم لمن قد تزوجت، لأنه يعتبر يعني حقنة في الرحم، كذلك المكوث أو الجلوس في الماء الحار فيه ملح وسدر ربع ساعة، حوض ربع ساعة كل يوم، أسبوع أسبوعين ثلاثة، كذلك موية دافية مع زيت الزيتون المكوث فيها، هذا يساعد كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى في قضية إحلال العقد وترطيب المنطقة، وقد يخرج الأذى وقد تنحل العقد وقد يخرج الساكن في البطن. والمسهلات مهمة جدا جدا جدا، المسهلات مهمة لأن ما يؤثر في الرحم قد يكون من البطن، فلو يسر الله سبحانه وتعالى وخرج شيء من العقد والأسحار وما إلى ذلك من أسفل، وكذلك كأس الشفاء من أعلى، سيفيد بإذن الله سبحانه وتعالى الرحم إفادة ملموسة ومشاهدة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاكل الأرحام عند النساء كثيرة، وأعظمها من ابتليت بسحر إما قد مشت عليه ففاح في أسفلها ودخل في رحمها، أو ما كان مأكولا أو مشروبا ونزل على رحمها، أو ما كان من أثر نفس أو عين على رحمها، جنتها، على فرجها، على جنسها وما إلى ذلك، فحين ذاك تكون في غلبة من أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول وبالله التوفيق بأن الدعاء نافذ، الدعاء نافذ، والدعاء يشفي الله به ويعافي الله به. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن سحر تقول عائشة رضي الله عنها دعا فدعا دعا ودعا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان يلح في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يظهر أمره الذي أثر عليه في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يبطل ما هو عليه قد أثر، يظهره يبطله ويصرف أثره كل هذا. والحمد لله رب العالمين، نزلت الفلق والناس فأبطل الله سبحانه وتعالى سحره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا الدعاء هو مطلوب بلا شك وبلا ريب، ولا بأس أن تستخدم العلاجات الأخرى، الرقية بالقرآن العظيم، العلاجات الأخرى كالعسل وما إلى ذلك. ومما ظهر مما هو نافع للأرحام زيت الزيتون، الجلوس فيه، زيت الحبة السوداء، حقنة في الرحم كذلك لمن كان قد تزوجت، كذلك القصة الهندية طيب وجيد، قد يكون بخورا من أسفل، وقد يكون كذلك تمسحا، وقد يكون كذلك شربا أو مع العسل كذلك، كل هذا نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، كل هذا نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، مرة أو أكثر يوميا لا بأس في ذلك. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. ما يظهر والله أعلم أن السحر قد يكون آخر شيء يظهر، فيتظهر العيون وتظهر ويظهر الحسد وما إلى ذلك، وتكون بعضها فرس لبعض، يكون بعضها فرس لبعض، تدافع عنها وتجتهد في النضال عنها وتجتهد في أن تكون وتبقى تلك التي وراءها في سبيل حتى لو تكسرت وتحطمت تلك المجادف وتلك الفرس، فإنه لا يبالي الذي وراء تلك بشيء، فإنه يتقوى وإنه يجتهد في قضية أنه يمكث ويجلس لعظم أمره وعظم شأنه وعظيم من أتى به، وقد يكون ساحرا عظيما، وقد يكون الساحر العظيم هو السبب في ذلك، فيتقدم الحسد ويتقدم العيون، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره نافذ، وبقدر ما أن هناك رقية مباشرة قوية وبرنامج علاجي قوي متابعة دقيقة وجلسات حجامة مستمرة، فإنه حين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى لن يطول البلاء، وقد يعني حصل مثل ذلك كثير، وأظهر الله سبحانه وتعالى هذا البلاء العظيم بعد ذهاب مسوس وحسد وعيون كان قبله، إلى أن يسر الله وأتينا للأصل وأتينا للبؤرة، بؤرة المرض العظيمة والجرح العضال والنبتة الفاسدة لذاك المرض الروحي الذي عند ذاك أو تلك، وتبين لنا أن هناك سحر عظيم أو حسد عظيم أو عقدة عظيمة كانت من أثر سحر أو حسد أو عين أو نفس، فيسر الله سبحانه وتعالى وانحلت تلك العقد وخرج المسوس الذي عليها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير أو وجوه الخير، أسأل الله أن يصبحني وإياكم بالرضوان وبالغفران وبالشفاء والعافية في الروح وفي الأبدان، اللهم آمين. أخواتي المباركات، الثبات أمر جلل، أمر عظيم بلا شك وبلا ريب، ومن الثبات الذي لا بد أن يكون الثبات على ما يخلص من هذه الأمراض التي الكثير من الناس فيها الآن، المس والسحر والحسد والعين والنظرة والنفس والعقد وما إلى ذلك، الثبات على ما يذهبها وعلى ما يجعلها تتلاشى في الجسد. وإني شبهتها بالجبال في الأجساد، وقضية جبال قضية لها جذور ولها طول أمل، طول أمد وقت طويل، ولها قوة ولها شدة ولها عظمة، ومغروزة مغروسة في الأجساد ثقل عظم قدم. شبهت هذه الأمراض الروحية بالجبال الرواسي، والله سبحانه وتعالى يقول عن الجبال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ولذا الاستمرارية، الثبات والاستمرارية على البرنامج العلاجي كل يوم كل يوم كل يوم، قراءة ذكر كل يوم، رقية كل يوم، عسل كل يوم، زيت زيتون كل يوم، كأس الشفاء كل يوم، التدليك والتفريق كل يوم والثاني، حجامة كل يوم والثاني، مسهلات كل يوم والثاني، هذا هو يعني قمة النجاح. ولذلك من أراد شهادات عالية فإنه يثبت استمراريته على طلب العلم، ابتدائية، متوسطة، ثانوية، جامعة، ماجستير، دكتوراه، أستاذ دكتور، بروفيسور، وهكذا، والمجالات عديدة. لو نام من بداية عمره لما بلغ ما بلغه. إذن الأصل الثبات. ولذا يعني هم يثبتون الخبثاء والسحرة والحسدة والحقدة والظلمة، فإذا رأوا زعزعة من المؤمنين والمؤمنات الذين هم يعني عليهم الضر، فحين ذاك يكملون مسيرهم ويشدون وطأتهم عليهم ولا ينفقون منهم، ويرون أنفسهم أنهم هم الغالبون وأنهم هم يعني لا ليس عليهم شيء، تمام. وإذا رأوا ممن استهدف، أنت أيتها المؤمنة وأهلك، إذا رأوا شدة وقوة ودفاعا ورقية وثباتا على البرنامج العلاجي، كلما رجعوا القهقرة رجعوا وراء ولم يتقدموا، ضعفوا ولم يقووا، أرخوا ولم يشدوا، إلى أن يخرجهم الله، إلى أن يخرجهم الله سبحانه وتعالى من الجسد. هكذا دائما لنشبه الآيات العظيمات في القرآن المبارك العظيم الذي هو دستورنا وهو منهج حياة وهو صالح لكل زمان ومكان، لا تنقضي عجائبه كما روي، لا يبلع مع تصرم الأعوام والدهور، لا يبلع، بالعكس كل يوم الثاني يكتشفون شيء القرآن قد أظهره وقد بينه وقد وضحه. تو العقل البشري والعلم القاصر في الإنسان تو الآن يعلمه سبحان الله. هذا الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى فيه ذكركم، أي رفعتكم وعلو مقامكم. ولذا بارك الله في الجميع، لابد أن تنسف هذه الجبال التي في الأجساد والتي من حول الأجساد التي عليها الأسحار والأحساد والعقد. لابد كل هذا لابد فيه ثبات. إذا ما في ثبات للأسف قد لا يكون هناك شفاء. إذا لم يكن هناك ثبات رقي بالمزاج. إذا تعب الواحد رقي، طلب رقية، استمع لرقية، أخذ ملعقة فيه ثلاث عسل، مرة مرتين مسهلات انتهينا، مرة حجامة للسنة وخلاص. لا لا لا يصلح هذا. لا لا يوجد علاج بالمزاج. وبعدين يعني هناك قوة لابد يضادها قوة أعظم من تلك القوة. فإذا كان هناك قوة، قوة الخبثة في الأجساد وقوة عقدهم وأسحارهم والأنفس والمسوس، لابد يكون عندنا قوة أعظم من قوتهم حتى نغلبه. طيب ما في برنامج علاجي، وما في صلاة كما ينبغي، وما في قراءة البقرة باستمرار، وما في عسل باستمرار، وما في حجامة باستمرار، وما في، إذن أين القوة؟ وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا جند الله سبحانه وتعالى، جندنا أن هنا نأذل على الفاعلين، ينا العظمة، قالوا لها للعظمة، لعظمة الله سبحانه وتعالى. فأقول لابد من الثبات في الاستمرارية على البرنامج العلاجي، لابد. والبرنامج العلاجي هو استئصال لما لهم فينا وتشييد عافية في أبداننا وفي عقولنا وصحة تأتينا من كل جهة. فلابد أن يكون هناك ثبات واستمرارية. الثبات والاستمرارية هي الأصل، هي الأصل. الثبات في كل شيء. الذي لا يثبت على الدين قد يكفر، الذي لا يثبت على طاعة الوالدين قد يفسق ويعصي والعياذ بالله. الثبات مطلوب في كل شيء. ولو لم يثبت الرجل مع أهله قد يكون قد فارقه من زمان. ولو لم يثبت كذلك مع أهله لما حصل على ذرية. ولو لم يثبت على جده واجتهاده لما تخرج ولما توظف ولما ولما. صحيح نفس الكلام. وعلى ذلك فقس. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبصرنا وأن يلهمنا الصبر والثبات. اللهم إنا نسألك الثبات، الثبات، الصبر ثبات، والاستمرارية ثبات، والقوة ثبات، ومجاهدة الأعداء ثبات، المتابعة ثبات، النفسية العالية ثبات. أسأل الله الثبات لي ولكم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بالعكس مشايخ الكرام رأسكم الشيخ أبو بكر الله يسددكم ويحفظكم، أنا راقي عربي وخليجي سعودي. بالعكس أنا أتكلم على لساني وعلى لسان من يؤمن بالكتاب والسنة وخالي القلب من الحسد والبغينة. بالعكس ونجد الركب عند من عنده علم ينفعنا في هذا المجال وفي غيره، ونحن لازلنا على ساحل بحر علم الرقية في الكتاب والسنة على نهج سلف الأمة. فأقول له التوفيق، لا نحسد أحدا إن شاء الله، ولا وليس في قلوبنا أي شيء إما فيه ضغينة أو فيه حقد أو فيه غل فيه أبدا، بالعكس، لكننا قد نرى ما لا يراه غيرنا وهم يرون ما لا يراه غيرهم. وقضية اختلاف في الآراء، قضية بقاء ود واحترام وتسجيل، ولا تنافر حين ذاك ولا تحاسد حين ذاك. وعلم العلم ليس فيه حسد، بالعكس، الصغير يأخذ من الكبير والجاهل يأخذ من العالم، ومن كانت بضاعته مزجاة فإنه يحاول أن يوفيها ويحاول أن يكثرها ويحاول أن تكون صافية خالية من الشوائب. وقضية الاختلاف هو حاصل ولا يزالون مختلفين، ويعني من سبقنا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك في اختلاف في الأصحاب في كذلك التطبيق وما إلى ذلك. ونحن بصدد علم محض بالكتاب والسنة، ويشرحه ما نحن عليه من تطبيق عمل، وأهم شيء أن يكون حسب الكتاب والسنة وعلى ويحسن بالعقل على الشرع وعلى العقل بالفطرة، وشيء موثوق منه وشيء أكيد، ولا بد أن يميز بين الرافي وبين الساحر والشعوذ وما إلى ذلك، فلا حسد بيننا ولا حقد بيننا يا شيخنا المبارك، بالعكس نحن نستفيد من بعض. والله يمكن معلومة صغيرة عندي تسوى مجلدات، معلومة صغيرة سمعتها من أحد المشايخ، قرأتها لأحد العلماء، وخاصة في مجالنا هذا. وبعدين مجال الرقية مجال خاص ومجال عظيم وكبير، هو بحر بلا شك، ولا زلنا على ساحله، ولا زلنا على ساحله. أنا أولكم، ولعل البعض منكم أو كلكم قد غاص فيه أعظم الغوص، والله سبحانه وتعالى ينور وصائرنا ويهدينا سواء السبيل. وكما قلت بارك الله فيكم، قد يثبت عندي ما لا يثبت عند غيري، وقد يثبت عند غيري ما لا يثبت عندي، فليس لي أن أنكر ما لم يثبت عندي، وليس لغيري أن ينكر ما ثبت عندي وما لم يثبت عنده. هذه من القواعد التي نمشي عليها، لكن الكتاب والسنة هو الأصل وهو الفصل فيما بيننا. فمن كان على غير الكتاب والسنة فإنه يرد إليهما، بل يؤمر أن يكون عليهما الكتاب والسنة، ولا يحيد الكتاب والسنة إلا ظالم لنفسه أو جاهل معلوم الجهل، وهذا يترك ولا شأن لنا به وليس له مقام عندنا، وحجته داحضة ودليله فيه شبهة، وليس له أصل من الكتاب والسنة ولا من تجربة العقلاء. ونسأل الله أن يسمح وصفاته أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور الشياطين الإنس والجن. ولا يخفى الكثير بأن ما نحن عليه قد يدخل فيه الشعوذة، قد يدخل فيه الغلو، قد يدخل فيه التقصير، قد يدخل فيه الاستعانة بالجن، قد يدخل فيه من يريد أن يشوه ويصرفنا عن التوحيد وعن السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويريدنا أن نزير كما زار، ويريدنا أن نظل كما ظل، ويريدنا أن نزل كما زل. فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ونسألنا بالدين ونكره الكفر. والكتاب والسنة طريقنا، والكتاب عين والسنة عين، وبهما نبصر طريقنا. نسأل الله الهداية والصلاح جميعا. السحر التصفيح فيما يظهر بأنه الربط للفتاح، لأنه الربط للفتاح بأن لا يقربها شخص أو أن يحصل في فرجها مما يسده ومما يحفظه من الإتيان عند الاغتصاب أو عند سفرها وعند لهوها وعند غفلتها وما إلى ذلك. وهذا يعتبر بلا شك من أنواع الأسحار، من أنواع الأسحار، وهو يعمل عند البعض أو عند بعض الناس الذين قد يعني يكون عندهم اعتقادات خاصة بطريقة معينة بظروف معينة من أنواع الأسحار والكهانة واستجلاب الجن وما إلى ذلك. طبعا هؤلاء إنما هم والعياذ بالله يعني يعملون أشياء تؤذي بمن عمل لهن هذا العمل لخطر عظيم على النفسية وفي الجسد باستجلاب الجن، سينقلب إلى عشق، سيكون هناك ربط، سيكون هناك تعطيل، هناك أمور كثيرة قد تكون تبعاتها لهذا الصنيع الإجرامي الخبيث بلا شك، تحت وطأة أنه حرص زائد وحفظ عظيم وما إلى ذلك، إنما هو جهل مركب مطبق وضلال مبين وسحر عظيم والعياذ بالله جرم خطير بلا شك قد عمل، نسأل الله العفو والعافية. ولذا يعمل معه مثل أي سحر، مع القراءة، مع الدعاء، مع البرنامج العلاجي بلا شك سيكون هناك جن، وعادة سيكون عاشقا وسيكون مرتبطا، قد يكون منافحا لها ويمنعها، يعطلها عن زواج مستقبلي، أمور كثيرة في هذا الأمر قد يعني أدخل الفتاة في كواليسها وفي أخطارها وفي ضلالها المبين العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يدفع عنا الجهل بالعلم وأن يردنا إليه سبحانه ردا جميلا، وأن يصلح الحال والشان والمآل، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن، وأن يشفي المرضى أجمعين إنه على ذلك قدير. السؤال الأخير تقول: وهل له لهذا السحر الذي هو سحر التصفيح علاقة بأم الصبيان والتابعة؟ أنا أقول يعني بفعل هذا السحر تكون الفتاة أسيرة مربوطة مغلولة مسجونة في دائرة السحرة والسحر والعقد، وتكون العياذ بالله في ضنك عظيم وفي ضر عظيم وفي ضيق شديد وفي غلبة من أمرها، سواء بهذا أو ذاك، سواء على دينها أو على جسدها أو على نفسيتها أو على عقلها، وسيكون لها إلا ما شاء الله من البلايا والخزايا بهذه الأسحار التي قد عملت من قبل أناس جهلة فسقة ظلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الشفاء للجميع والعفو والعافية للجميع، إنه على ذلك قدير سبحانه وبالإجابة جدير. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتخاذ الأسباب التي لا غبار فيها ولا اعتقاد فيها ولا شرك فيها ولا خزعبلات فيها كالملح كالسدر كالنباتات كالأعشاب، تغسل ترش يغسل بها الجسد، تغسل بها البيوت، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. لكن لا نقول بأنها تبتر الحسد، تذهب السحر، إنما هي شيء مشروع ومن الأسباب، ومن الأسباب الشرعية التي قد تنفع وقد لا تنفع. هذا أمر. الأمر الآخر، الأمر الشفاء من الله سبحانه وتعالى، فحتى لو عملت هذه الأسباب، الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يسبب الأسباب، هو الذي سبحانه وتعالى يرضى بالسبب أن ينفذ أو لا، كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. هناك داء بلا شك، هناك داء وهناك أدوية، فإذا وقع ذاك الدواء بذاته على ذاك الداء الموجود فإنه يبرأ بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث برأ أي شفيع بإذن الله. فهل طلبنا الله سبحانه وتعالى في أن يكون ذاك الدواء ينفذ بتوفيق من الله وبفضل من الله وبرحمة من الله وبأمر من الله سبحانه وتعالى وبقدرته جل وعلا وقوته؟ لابد أن ننتبه لهذا الأمر. قد تقول السائلة طلب منها أن تغلي ورق الغار والشجرة مريم في الماء وتمسح بها البيت من أجل ذهاب الحسد والسحر، هل هذا يجوز؟ ما في مشكلة، الجواز قائم، الجواز قائم في هذا، لكن فيما نعتقده بأن الشفاعة من الله سبحانه وتعالى وهذه أسباب قد تنفع وقد لا تنفع، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر هو المشروع، أن سورة البقرة إذا قرأت في بيت نفر منه الشيطان 3 أيام كما في الحديث، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن هذا بيت حي كما روي في الحديث، وخروج الملاهي من البيت والصور والكلاب وما يحرم من التماثيل وغيرها، هذا مما يعني يستدعي رحمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله والملائكة تكون هناك. وإذا عمر البيت بهذه البلايا كالكلاب أكرمكم الله، كالتماثيل، كالدمى، الموسيقى، الصور، هذا القبيل، فإن البيت الذي فيه كلب وصورة لا تدخله الملائكة، نسأل الله العفو والعافية. إذا ما تدخله، إذا لا يوجد ملائكة ما تدخله الشياطين. ولذا يعمل بالأمور كلها، يطهر البيت مما يدنسه، مما يصرف عنه الملائكة، مما يكون سببا في أن يستقر وأن يحل الشياطين فيه. وكذلك ظهر لنا شيء من السحر في مكان معين فإنه يخرج مرشوش، إنه بقدر الإمكان يبان محل المرشوش والمنثور والمذرور والمدفون وما دس هنا ما غرز هنا ما، ويخرج بأمر الله سبحانه وتعالى. الرش بالماء المقروء عليه سواء ملح يضاف عليه حبة سوداء أو ما إلى ذلك من ورق الغار من شجرة مريم وما إلى ذلك يعمل، ما في أي مشكلة يعمل، لكن الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب الأسباب، وهو الذي يأمر وينهى جل وعلا، وهو الذي يأذن جل وعلا بنفع أو لا يأذن، وهو المتصرف وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو المدبر جل وعلا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعيننا وأن يسر أمورنا وأن يصرف السوء، وما دامت أننا في الإطار الشرعي لو قيل رشوا مثلا بالدم أو أكرمكم الله بالبول أو بهذه الطلاسم وهذه الشركيات، فحين ذاك نقول أنه لا يجوز ذلك، وهذا عمل محرم يدخل فيه السحر والشعوذة واستجلاب الجن وما إلى ذلك، مثل الرش التبخر والتمسح وما إلى ذلك. أسأل الله أن يبصرنا وأن يصلح عقائدنا وأعمالنا وأن يصرف عنا الشر وأهله، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يشفي مرضانا أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله ومن تبعه، اللهم اجعلنا ممن تبعه يا رب. سؤالك خاص جدا جدا، ألا وهو اليوم أثناء السجود. أنا يعني لا أعلم هل الإغماء في غير السجود كذلك يأتيه أم لا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل تشتكين من رأسك أم لا؟ الأمر الثالث، هل هو إغماء حقيقة أم أنه كالغفلة والسهو ومن هذا القبيل؟ على العموم بلا شك من سكن الرعد وعقد الرعد بلا شك أنها تؤثر تأثيرا بالغا في قضية الإدراك والعقل والتركيز وكذلك السمع والبصر والفهم والذاكرة. وإن كان الساكن وعادة كافر في الرأس، إن كان الساكن الذي في الرأس يهودي نصراني مجوسي ملحد كافر، فإنه يؤثر تأثيرا بالغا على المؤمن حينما يسجد لربه، فإنه لا يرضى ذلك ولا يريد ذلك، بل ويؤذي لأجل أن يرفع المؤمن والمؤمنة، لأن يرفع المؤمن ذكرا وأنثى، ذكر وأنثى، أن يرفع رأسه من السجود لأجل أنه لا يريد السجود لله والعياذ بالله. كافر ملحد يهودي نصراني هو يسجد لهواه ويسجد لرغبته ويسجد لشيطانه لساحره ولدنياه، أما السجود لله فلا يسجد لله إلا من عرف الله وآمن به. نسأل الله أن نكون من هذا الصنف الذين عرفوا الله حق المعرفة وسجدوا له وركعوا سبحانه وتعالى. على العموم فيما أراه لابد من الاهتمام اهتماما بالغا بعلاجات الرأس، وقد بيّنتها، ومن أهمها الحجامة، الحجامة للرأس وغير مكان سجودك وغير سجادتك وغير كذلك ما تلبسينه من ملابس أثناء الصلاة، أنت تلبسينها محتاجة أن تلبسينها غيريها، سواء الشخص الخاص في الصلاة أو ما إلى ذلك، غيريها لعلها فيها عقد أو في المكان عقد أو في السجادة التي تصلين فيها عقد أو ما إلى ذلك. هذه من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يشفيك ويعافيك وأن يصرف السوء عنا وعنكم أجمعين، وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وأن يجعل قرة أعيننا في الصلاة، وأن يبلغنا لذة السجود والتضرع إليه والانكسار بين يديه، وأن يقطع دابر كل من دخل بيننا وبينه سبحانه فأبعدنا عنه وصرفنا عن عبادته. أسأل الله أن يقسم ظهره وأن يعطل أركانه وأن يقتله شر فتنه، وأن لا يجعل له علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم آمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلتيس جيد واعتبر مادة من عشبة معينة لها فوائدها بلا شك، لها فوائدها سواء في البطن أو كذلك في المكافحة أو في إيذاء بعض المصوص وليس كلها، لها يعني فائدتها عند البعض، والبعض قد لا تفيد، فالأمر لله من قبل ومن بعد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يشرب منها بعد وضعها في الماء، وكذلك يتمسح بها يغتسل بها، وكذلك يتبخر بها لا بأس في ذلك، لكن الأعشاب وهذه المواد الذي أرى ألا يتبخر بها عن قرب خشية أن تؤثر تأثيرا سلبيا على الجوب الأنفية وعلى كذلك الوجه وعلى الجلد وما إلى ذلك. ولذا بارك الله في الجميع، لا بأس أن تستخدم كشرب أو بخور، بس يكون بعيدا قليلا عن الخيشوم خاصة، فلا يستنشق بخارها مباشرة، كذلك لا يكون في وقت في مكان مغلق تفتح النوافذ حتى تتسرب الرائحة، سواء هذا الحلتيت أو غيره من الأعشاب كالشذاب وغيره مما قد يعمل. هذا ما أراه، الله أعلم وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن المكي عشبة وتؤخذ عندما تكون يابسة، عندما تكون يابسة يؤخذ ملء الكف منها في نصف لتر ماء وتغلى على النار وتشرب بعدما تصفى وتبرد، ولا بأس أن تحلى بعسل. وهناك حبوب السنة وهي موجودة في الصيدلية، فأخذ من السنة نفسه، فلا بأس أن تؤخذ منها، لكن قد لا تنفع واحدة، قد تؤخذ أكثر من واحدة، اثنتين، قد تؤخذ اثنتان منها أو أكثر. وعادة المسهلات تؤخذ صباحا بدري مباشرة، وفيما يقال عند البعض أنها تؤخذ قبل النوم، أنها تؤخذ قبل النوم، فليجرب الشخص هذا وذاك، يأخذ تارة قبل النوم وينام، فبعض الناس قد تنفع معهم بهذه الطريقة، والبعض قد ينفع معهم حينما يأخذ صباحا مباشرة بدري قبل الأكل، ويمنع من النوم ساعتين ثلاث ويمشي كثيرا، ويشرب لا بأس معه حليب حار ساخن يساعد في الإخراج بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يأكل إلا بعد 5 ساعات أو أكثر. يجرب هذا ويجرب ذاك، وما نفع فإنه يكرر بهذه الطريقة التي قد نفعت، والله الشافي والكافي جل وعلا. وهناك أعشاب مسهلة غير السنة كزيت الخروع موجود في، فهو زيت يباع في الصيدلية، وكذلك بعض الموجودة في الأسواق كحبة الملوك المنفلة كذلك لعلها تسهل، الكندس الترياق وما إلى ذلك. لكن ينتبه لهذه، فإن بعضها فيه درجة من السمية التي قد تؤثر تأثيرا ملحوظا على البطن، على الجهاز الهضمي، حتى أن البعض قد يشرب هذه الأعشاب ويضطر بعدها إلى أن يذهب إلى المستشفى فينوم باليوم واليومين والثلاثة بتعب بالغ قد أصابه من تلك الأعشاب. فلينتبه عند أخذ الأعشاب. أما السنة المكية فإنه مأمون الغائلة، أي فيه أمان، لأنه يعني لا ضرر فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك المسهلات يؤخذ منها مرة مرتين في الأسبوع، ويجتهد في ذلك، يشرب زيت الزيتون فإنه جيد بإذن الله ومسهل، فإن البعض قد يعدم مما قد لا يستطيع أن يوفره أو يشتريه، فيؤمر بأخذ زيت الزيتون فبإذن الله يساعده في ذلك كثيرا. والعسر لا يترك، العسر لا يترك لمن شكى من بطنه. وما الفائدة من أخذ مسهلات ولم يأخذ عسلا ذاك أو تلك؟ والعسل مهم جدا في قضية تطهير البطن، والمقدار ما كان نقيا صافيا أصلي بمقدار ما كان نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الشفاء والعافية للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادة ما يكون في القلب من خفقان ومن خوف من رهبة وكذلك سرعة النبضات في القلب مع ضيق الصدر عادة من أثر العين، من أثر العين والعقد كذلك، ومن الساكن كذلك في القلب فيما يظهر. ولذا لا بد من بعض الأشياء. أولا التدريك والتفريك، عمل مساج للصدر وللظهر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كأس الشفاء والاستقاء بعده، الإخراج عبر القي بإدخال الأصبع في الحلق بعد استخدام كأس الشفاء المعروف الذي قد بينته. الأمر الآخر الحجامة على الصدر وعلى الظهر، هذه الأشياء مهمة جدا طبعا مع الرقية الشرعية وما إلى ذلك. شفى الله الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السحر المدفون قد يكون من أعظم الأسحار، وذلك إن كان هناك عليه خدام وحراس ومن يجدده ومن ينقله من الجن الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يكون في حبال، وقد يكون في ورقة، وقد يكون في إبر، وفي مسامير، وفي غيره. طبعا إن ثبت لنا فعلا أن هناك سحر فإنه لابد أن يخرج، ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج سحره من البئر، وكانت 11 عقدة، وعند كل آية تحلل أو تنحل عقدة بأمر الله سبحانه وتعالى. حين ذاك إن كان هناك عقد في شعر أو في حبل أو في خيط فإنها تلك العقد تحل تفك، وإن كان هناك مكتوب فلا بد أن تمحى و مع تنقيع في الموية يذهب أثر الكتابة من نفس الورق، وإن كان كذلك في يعني خيوط وفي قماش أو من هذا القبيل في بعض الأعشاب كبعض أو بعض الآثار للشخص مثل أظفاره مثل ثوبه وما إلى ذلك شعره وما إلى ذلك، فإنها مع التنقيع في الموية. طبعا الرقى يختلفون فيما يرش به وفيما يغتسل به وفيما ينقع فيه، فما رأيته أنا صالح فما رأيته أنا صالحا ماء زمزم إن توفر وملح خشن وحبة سوداء مطحونة وسدر مطحون، هذه ثلاثة أشياء وكلها لها فائدتها المرجوة بعكس غيرها فيما أرى تنقع فيها كذا يوم، العقد تحل بإذن الله سبحانه وتعالى يذهب الأثر، لكن لابد من متابعة برقية وببرنامج علاجي وبجلسات الحجامة. وعادة السحر المدفون يؤثر في الظهر تأثيرا بالغا، في أسفل الظهر تأثيرا بالغا، ولذا مع الرقية إن شاء الله ومع هلاك الخادم أو الحارس فحين ذات إذن الله سبحانه وتعالى يذهب الأثر، تنحل العقد وتفك المرابط ويذهب الأثر الخبيث ذاك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم، شكر الله للمشايخ الذين شاركوا ولكل منا حظ ونصيب، فلا يحرمنا أحد منا غيره من الفائدة، فالشكر العظيم للمشايخ الذين سبقوني بإرشادهم وباستشاراتهم وفق الله الجميع. نعم، قد قررت فيما رأيته نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الخلطة الطيبة المباركة، ربع كيلو عسل الحبة السوداء، ربع كيلو عسل السمرة، العسل الأسود، ونصف كيلو عسل سدر، قد رفع الله بها كثيرا في تطهير البطن، وكذلك مغذ للجسد، وكذلك يسهر البطن بإذن الله، وقد يخرج الله به أخباثا وعقدا في البطن عن طريق الإسهال بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو نافع بركة، وهو نافع شفاء بإذن الله، وهو نافع دفعا وخروجا لهذه البلايا، وهو نافع كذلك مغذا للجسد ونافع بإذن الله سبحانه وتعالى في إعطاء الجسد بإذن الله قوة وحيوية ونشاط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، إنه على ذلك قدير والإجابة جدير. خلطة العسل فيما ترين يا أختي في سؤالك كأس الشفاء فيما يظهر، هذه الخلطة نافعة بإذن الله، وكلها من أشياء موجودة في كل البيوت إلا ما شاء الله، العسل والزيت والماء، ولو كان العسل سدرا لكان أفضل، ولو كان الزيت من نوع جيد وممتاز كان أنفذ، والماء لو كان زمزما أو ماء مطر كان أحسن وأنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. ربع العبوة الكاسة أو الكوب الربع منه عسل والربع الثاني زيت الزيتون والباقي ماء يخلط جيدا ويشرب، ثم يشرب كذا كأس ماء صافيا حتى امتلاء البطن، وبعد حدود 5 دقائق تدخل الأصبع في الحلق لأجل الاستقاء خروج القيء. وهذا يعمل على عندما تكون المعدة فارغة من الطعام قبل الإفطار قبل العشاء، ومع القيء لو يسر الله سبحانه وتعالى ستخرج البلايا والعقد ومن عليها بإذن الله. وهذا مجرب، وقد نفع الله بهذه الوصفة كثيرا من الناس بالله الحمد من قبل ومن بعد، فإن الله يبعد بها الضيق وعقد الصدر وبلايا البطن ما هو في طور أنه يخرج من الأعلى، لأن البعض من الأسحار والعقد قد لا تخرج إلا من أسفل، وهذه لها المسهلات، وهذه لها المسهلات التي قد يضطر إلى أخذها. أما كأس الشفاء عادة فهو من الأعلى، وإن ترك فإنه ينفع من الأسفل، وإن ترك في البطن فإنه بإذن الله ينفع من الأسفل، لا سيما العسل للبطن، والزيت كذلك مسهل، والماء المقروء عليه كذلك ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. والنافع الله جل وعلا، والشافي والكافي والمعافي هو ربنا سبحانه وتعالى الكريم الجواد المفضال سبحانه وتعالى. هذا ما حضرني في بيان كأس الشفاء، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن وبالسنة المطهرة، والله أعلى وأعلم. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع بلا شك وبلا ريب، أن الجنية الساحرة في الجسد له وطأته وله عظيم قهره وغلبته لذاك أو تلك، ومن كان عظيما في ملكه وفي قدره وفي علمه بأمور السحر كان أنفذ للعقل وللجسد وللولد وللمال وللعقل وللعرض بلا شك وبلا ريب. ويدفع هذا بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن سحر تقول عائشة رضي الله عنها أنه دعا ودعا أو دعا فدعا، يعني أكثر من الدعاء والتضرع والإلحاح إلى الله سبحانه وتعالى أن يبين أمر ضره وأن يبطله. فأنزل الله الفلق والناس، ولذا الدعاء والتضرع إلى الله أعظم وسيلة في دفع هذا الصائل الظالم الخبيث الساحر الذي قد يكون ملك الجسد وعبث فيه وأفسد، قد يكون داخل الجسد وقد يكون خارج الجسد، قد يكون أميرا من أمراء الجن، وقد يكون ملكا معظما من ملوك الجن، قد يكون ماردا أو عفريتا ظالما لا يألو في مؤمن إلا ولا ذمة، ليس في قلبه رحمة ولا حنية ولا شفقة، مرسول بحسد شديد وبحقد دفين على سحر عظيم وعقد قوية، يدعى الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، يدعى الله سبحانه وتعالى الذي هو القادر عليه وهو المهيمن سبحانه وتعالى، ولم ينفذ ضره إلا بإرادة الله سبحانه، كما قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذا أذن الله بوقوع البلاء وقع بقدر محدد من الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص يسحر قد يكون بنفس السحر وبنفس العقد وبقوة ذات المارد أو العفريت الموصول عليه، فهذا قد يتأثر 30% وذاك يتأثر 90%، والمقدر سبحانه وتعالى هو الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا علم ذلك خف وطئ الخبثاء، وكان الأمر في تفاؤل وفي قوة تأتي من الله سبحانه وتعالى، وفي انشراح صدر ناظم فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. ولا بد من أمور كثيرة يعمل بها ويجتهد في أمرها لدفع هذا الصائل ومحاربته وقتاله حتى يقتل أو يخرج. إذن أولا الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وإطالة السجود لله سبحانه وتعالى. قد يشتكي البعض يقول أني قد لا أستطيع أن أصلي، صحيح. قد يقول الشخص أنا في وسوسة عظيمة عند الوضوء وعند الصلاة، لا أستطيع أبدا لا أستطيع. فنقول له قد لا تستطيع أن أو قد لا تستطيعين أن تصلين تركعين تسجدين بالحواس، لكن القلب أمره هين بإذن الله سبحانه. ولذا بعمل القلب انكسارا وذلا ورغبة ورهبة وقربة لله جل وعلا يكون الشديد بإذن الله سبحانه وتعالى العظيم هينا ضعيفا مغلوبا مقهورا. قد يجعل الله سبحانه وتعالى في الانكسار بين يديه ذات الظالم في خسة ودناءة، يغلبه الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم كما قال الله سبحانه، ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نزلت بعد ذكر الملائكة بأنهم قد حاربوا مع المؤمنين وكانوا سببا في نصرهم، ثم قال الله من نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ولذا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إذا جاء نصر الله والفتح فالنصر من الله سبحانه وتعالى. يدعى الله ويجتهد في قراءة القرآن والانكسار بين يديه والبكاء بين يديه. قد يبكي الشخص لطبيب أو لراقب حينما يشكو أمر ضره وغلبته وقهر فيه، لكنه قد لا يبكي بين يدي الله. سبحان الله، الله جل وعلا سميع بصير لطيف خبير جواد كريم مقتدر قادر قدير. الشكوى لله، ولذا البكاء بين يدي الله يكفي. الاعتصام بالله يخلص. ثم بعد ذلك يأتي القرآن العظيم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لا بد أن نكون مؤمنين حتى يكون القرآن شفاء لنا. ثم بعد ذلك خلاص قد عرفنا الطريق، عرفت فلزم. يأتي بعد ذلك البرنامج العلاجي من العسل والزيت والزمزم الموجود والمسهلات والحجامة تبعا لذلك، تبعا لذلك، ولا بد من يقين وإيمان ونفسية عالية وقوة ذاتية مستمدة من القوي العزيز سبحانه وتعالى. أسأل الله في أسمائه وصفاته أن لا يجعل للشياطين علينا سبيلا، وأن يدحرهم وأن ينحرهم وأن يخذلهم، وأن لا يبطئ علينا بنصره وفرجه. والنصر مع الصبر، الصبر على ماذا؟ الصبر على الطاعة، الصبر على إطالة السجود والدعاء والتضرع، الصبر على الانكسار وإظهار الفقر والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، والتوبة كذلك من المعاصي والذنوب التي قد تكون سببا في هذه البلايا والخزايا، وكذلك إعطاء من ظلموا حقوقهم. قد يكون دعوة من مظلوم على ظالم وهو يفعل ويفعل ويفعل ولم يأتي الشفاء، فلو رد الأمر لصاحبه من مال أو أرض أو شيء، قد سرقه قد أخذه، يتحلل منه ويرده، فإن المظلوم دعوته مستجابة. فقد يكون الشخص المصاب ظالما، قد يكون، وعلاجه في أن يرد المظالم لأهلها وأن يرضي المظلوم. وإما أن يكون كذلك ذنب قد أحاط فيتوب إلى الله توبة نصوحة، وإذ بالفتوحات تأتيه من كل مكان، ينظر الشخص لنفسه من جميع الجوانب، لماذا قد أحيط به، لماذا قد أحيق به، لماذا قد صار ما صار. قل هو من عند أنفسكم كما قال الله سبحانه وتعالى، السيئات تؤثر، المعاصي قد تكون سببا في الهلاك، في الأمراض، في الفقر، في القلة، في الآلام، في الأوجاع، في المشاكل. ولذا لا بد من التوبة، تجديد التوبة من الكبائر من الصغائر. علاقة الشخص مع الوالدين، مع من الذين لهم الحق عليه في الأخلاق، في صرف المال، في الحنو والدنو والشفقة والرحمة، هذه كلها من الأشياء المهمة جدا. فالبعض يذهب للعلاج لكنه قد يكون في نفسه مريض مرضا عظيما، مرض الكبر يحسد الناس، وهو في مرض وفي تعب. طيب عالج نفسك، عالج نفسك مما أنت فيه من معاصٍ بالتوبة، من ظلم الناس برد المظالم لأهلها، من حسد وحقد على الناس بتصفية النفس وإذهاب الغل والحسد والبغض وما إلى ذلك للناس. ثم بعد ذلك يأتي العلاج بالقرآن، بالدعاء والتضرع إلى الله. قد أطلت في إجابة هذا السؤال، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يلهمني الصواب، وأن يجعل لي ولكم عفوا وعافية، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن، وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. فيما يظهر والله أعلى وأعلم، الحسد ظاهر كالشمس وقد يكون غير ذلك، ولذا لا بد من المتابعة وجد الاجتهاد. تقول أنها لا تستطيع أن تكمل سماع الرقية لأنها تتعب، ما يخالف، التعب موجود وحاصل، لكن هناك تعب عن تعب، هناك تعب مرض وهناك تعب خلاص من المرض، فتعب الخلاص من المرض قد يكون أشد لكنه أنفع وأنفذ، ولا بد أن يكون الشخص عنده صابرا صابرا صبرا مضاعفا حتى يتخلص من البلاء الذي فيه. وشبه ذلك بمن كان عندها ولادة فإنها تصبر صبرا مضاعفا عن صبرها خلال 9 أشهر، فإنها تصبر كذا يوم أو أسبوع أو كذا ساعة، تصبر صبرا عظيما لأجل خروج جنينها، فإذا خرج فإنها كأنها ولدت من جديد. ومثل ذلك من خرج منه البلاء، بلاء السحر والحسد والنفس، فإنه كالمرأة التي تلد فلا بد لها أن تصبر وتضاعف صبرها حتى يخرج بلاؤها كما خرج من المرأة الحامل ولدها. نسأل الله أن يصبر الجميع وأن يعافي عباده وإماءه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ما تصح عنك ورقة هذه من رقائي، وأسأل الله أن يستجزني برقائي وأن ينفع بها، والله إني أجتهد في رقيتي اجتهادا عظيما، وأرجو من الله أن أوفق لكل ما ينفع المسلمين أجمعين. وإني في رقيتي لشخص واحد أنوي وأدعو المسلمين أجمعين، ولعلكم تسمعون هذه الدعوات، فأسأل الله المغفرة ودعواتكم لي. أنا كل أمل ورجاء إن كنا أن تكثرنا الدعاء لأخيكم عمر بالتوفيق والسداد، وأن يجعل لنا تمكينا على من في أجسادكم وعلى من ظلمكم وقهركم من سحرة الإنس والجن ومن حولكم وممن حسد وحقد في الأنفس. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي من لدنه السلطان نصيرا وعضدا وظهيرا ورفرا شديدا، وأن يجعلكم يجعلنا أجمعين في كنفه وحفظه، وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا.